السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو كتابنا الثالث في ترشيحات كتب القراءة في رمضان. هذا الكتاب بعنوان عصر الخلافة الراشدة، محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين، للشيخ الدكتور أكرم ضياء العمري. هذا الكتاب ميزته أنه ليس ككتب التاريخ الأخرى التي تحدثت عن تاريخ الخلفاء الراشدين وأحيانا تذكره كسرد للوقائع والأحداث التي حصلت. هذا الكتاب يمتاز بالنمط التحليلي لتلك الحقبة، فيسلط الضوء على الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وحتى الجانب القضائي المتعلق بحقبة الخلفاء الراشدين، ويعطي تحليلات عن النظام الإسلامي في تلك الفترة كيف كان، إذ أن هذا التاريخ يرتبط بأفضل حقبة في التاريخ الإسلامي وهي حقبة الخلافة الراشدة. عادة الكتب التي تتناول عصر الخلافة الراشدة تذكر الحقبة التاريخية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك الحقبة الخاصة بعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي، وهكذا. أما هذا الكتاب فطريقته مختلفة. فطريقة هذا الكتاب مقسم على الموضوعات، فمثلا يأتي بالجانب السياسي فيذكر لك الجانب السياسي عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وهكذا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجانب الاقتصادي فيبين كيفية الجانب الاقتصادي عند كل خليفة من هؤلاء الخلفاء، ثم بعد ذلك يبين لك الجانب المتعلق بإدارة الدولة وتعيين الولاة عند هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم يبين لك الجانب الاجتماعي والتعليمي، ثم يبين الفتن التي حدثت في عهد كل خليفة، وهكذا. فهو يتناول حقبة الخلافة الراشدة من خلال الموضوعات لا كسرد قصصي تاريخي. هذا سيتضح بإذن الله من خلال الفهرس الذي سنستعرضه معكم. قسم المؤلف كتابه هذا إلى 6 أبواب، وقبل أن يتحدث عن كل باب بعينه تحدث عن ما سماه بتحليل المصادر، ويقصد بها المصادر التي أرخت لحقبة الخلافة الراشدة، فقسمها إلى 3 أقسام: القسم الأول المتعلق بكتب التاريخ، والقسم الثاني المتعلق بكتب الحديث، والقسم الثالث المتعلق بكتب علم الرجال. فالأول يتناول فيه بعض الكتب التاريخية في هذا الباب، مثل كتاب الطبري وكتاب ابن كثير والمسعودي وخليفة بن خياط وغيرهم. وكذلك في القسم الثاني المتعلق بكتب الحديث يذكر الكتب الستة وشروحاتها والمسانيد والمستخرجات وغير ذلك. وفي القسم الثالث يتحدث عن الكتب التي أرخت لرواة الأحاديث، وهو ما يتعلق بعلم الرجال في علم الحديث نفسه، فتحدث عن أهمية هذه الكتب كمصدر موثوق في التأريخ لحقبة الخلافة الراشدة. في الباب الأول تحدث المؤلف عن موضوع السياسة، وقسمه إلى قسمين: ما يتعلق بالخلافة وما يتعلق بالخلفاء. في الفصل الأول المتعلق بالخلافة ذكر نظام الخلافة وكيف كان في عهد كل خليفة، ثم بعد ذلك في القسم الثاني تحدث عن نبذة موجزة عن كل خليفة من هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عليهم، ثم تحدث عن حجية عمل الخلفاء الراشدين، ثم تحدث عن ما يتعلق بنظام الشورى. بعد ذلك في الباب الثاني تحدث عن الإدارة والقضاء نفسه، فتحدث عن الولاء على البلدان والموظفون والقضاء، وكيف كان هذا كله في عهد كل خليفة من هؤلاء الخلفاء الراشدين. ثم تحدث في الباب الثالث عن الاقتصاد، فقسمه إلى قسمين: القسم الأول الموارد المالية، الجزية، الخراج، الغنائم، الزكاة، وعشور التجارة. وفي الفصل الثاني تحدث عن النفقات العامة مثل مصارف الزكاة، مصارف الغنائم والفيء والعطاء والإصلاحات. في الباب الرابع تحدث عن موضوع الثقافة والتعليم، وقسمه إلى قسمين: الأول ما يتعلق بالسمات والنظرية والتقاليد، والفصل الثاني التطبيقات والمراكز والموضوعات، وتحدث عن النشاط التعليمي ومراكز الحركة الفكرية وموضوعات التعليم. بعدين في الباب الخامس تحدث عن أحوال العالم، الدعوة الإسلامية ومنطلقاتها الفكرية والفتوحات، وتحدث عن الفتوحات كذلك في عهد كل خليفة. وفي الباب السادس تحدث عن الفتن الداخلية التي حصلت في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عليهم. هذا بشكل عام الفهرس العام للكتاب. أخيرا قبل أن ننهي الحديث حول هذا الكتاب، أشير إلى أن منهج النقد للرواية التاريخية عند المؤلف ركز فيها على قسمين: القسم المتعلق بالموضوعات العقدية، والقسم الثاني المتعلق بالشريعة وما يتعلق بأحكامها فقط. هذا هو الذي ركز عليه في النقد التاريخي. أما قضية التأريخ والفتوحات وما يتعلق بذلك فالمؤلف يقول هذا مما يتسامح فيه. إلى هنا أنتهي في عرض هذا الكتاب، أتمنى أن يكون قد حاز على إعجابكم، والله أعلم، والله صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.